الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى بقريش رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش لإيلافهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وإلى روح المتوفاه ربنا يرحمها رحمة واسعة ويفسح لها في قبرها مد بصرها ويجافي الأرض عن جنبيها ويلقيها الأمن من عذابه ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا، له منا الفاتحة.